الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع. حدثنا محمد رافع من ثقات الأثبات، من رجال الكتب الست، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الست. قال: حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق صاحب المصنف الثقة الثبت النبيل، شيخ الإمام أحمد، شيخ يحيى بن معين. عبد الرزاق صاحب المصنف تشيع أو فيه شيء من التشيع، وأيضا عمي بآخرة فتلقن، ولكن هو ثقة ثبت صاحب المصنف، روى له الجماعة. قال: حدثنا معمر. معمر بن راشد، معمر بن راشد البصري اليماني، معمر بن راشد من الثقات الأثبات، حديثه باليمن أفضل وأقوى من حديثه بالبصر. قال: عن همام بن منبه. عن همام الصنعاني، همام منبه من خيار التابعين، ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة. والحق أن هذه السلسلة أيضا فيها أحاديث كثيرة، عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذه السلسلة تحفظ، يعني أنت سهل جدا أن تحفظ هذه السلسلة ثم تأتيك أحاديث كثيرة بهذه السلسلة. نعم. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته. إلى رباعيته سن كسروها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل. نعم، هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله. اشتد غضب الله، هنا وصف الله بالغضب. المسألة الأولى في هذا الباب هو وصف الله بالغضب، وهذه صفة من صفات الفعلية، يعني الله تعالى يغضب. نعم، الله يغضب، وهذه شوف سبيل أنت تسير على سبيل السنة في كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اشتد غضب الله، فيها أمران. الأمر الأول إثبات الغضب لله جل في علاه، لأن هنا أضاف الغضب لله جل في علاه إضافة صفة الموصوف، كما نعيد الكرة ونقول مرة. تعالوا بقى أنتم، إيه القاعدة؟ إضافة معنى، يعني أنت رايح جاي خايف. قول يا عمر. المضاف لله نوعان، احفظ: إضافة معاني وإضافة عين مستقلة بذاتها، أعلام. فإضافة المعاني إضافة صفة الموصوف كرحمة الله، كعزة الله، كقدرة الله، وإضافة العين المستقلة بذاتها لا تأكل تشرب تمشي أو تكون في مكان مستقل بها كإيه؟ كالبيت. الكعبة بيت الله، الكعبة ليست معنى، الكعبة ايه؟ اهو امامنا عين، صحيح ولا لا؟ ناقة الله وسقياها. يبقى إضافة العين إضافة مخلوق للخالق. طب ما الجميع مخلوقات، قلنا هذا للتشريف، التخصيص للتشريف، وفيه ايه؟ فيه دلالة على عظيم ربوبية الله، في دلالة على عظيم، لأنك إن قلت أن إضافة المخلوق، اختصاص إضافة المخلوق بالخالق تشريفا له، إذن لأنه عظيم، فيه معجزة، كالناقة خرجت من الصخرة معجزة الآن، لكنها ترجع في التعظيم إلى إيه؟ تعظيم الدلالة والإشارة إلى عظيم ربوبية الله جل في علاه. إذن اشتد غضب الله جل في علاه، هذا وصف الله بالغضب، وصف الله بالغضب، ووصف الغضب من هذه صفة من صفات الفعلية، والصفات الفعلية تكرار آخر يعلم الشطار. الصفات الفعلية من الصفات الاختيارية، هي صفات تتعلق بالأسباب، هي صفات تتعلق بالمشيئة، والحق أنها ذاتية فعلية. والضابط الآخر بأنها يتصف الله بها حينا ولا يتصف حينا آخر. مفهوم؟ يتصف بها حينا ولا يتصف بها حينا آخر، لأن أنا لا أقول من الأزل الأبد غضبان سبحانه وجل في علاه، لا، يغضب الله على من؟ على من يغضبه فقط، على من يأتي بالأسباب التي تغضبه فقط. قال الله جل في علاه: فلما آسفونا انتقم، فلما أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منه. وهنا أيضا حديث يثبت غضب الله جل في علاه. وفي الحديث الآخر، حديث مهم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله غضب، أن كل نبي في الشفاعة يقول إن الله غضب غضبا، إن الله غضب اليوم غضبا، لن يغضب بعده مثله ولا يغضب وما غضب قبله مثله، أو كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو إثبات لغضب الله جل في علاه، فصفة الغضب صفة ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة، بل وإجماع أهل السنة، بل وإجماع أهل السنة. والحق بأن غضب من استدعاه السبب للغضب كمال في الإنسان، في الإنسان إذا استدعى إذا جاءت الأسباب استدعت غضبه فلم يغضب هذا نقص فيه. فهذا مش من كلام، ده كلام إمامي. قال الإمام الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. سأل يعني، فهذا هكذا البشر، من استغضب فلم يغضب فهو حمار. فإذا استنفر غضبه فلم يغضب، طيب فنقول أن هذا نقص فيه. طب إذا غضب للأسباب التي يعني تدعوه للغضب هذا كمال، فإذا يبقى من باب أولى أن يتصف بها الله جل في علاه، لأن الكمال كل الكمال لربنا جل في علاه. فالمسألة الأولى في هذا الباب هو إثبات الغضب لله جل في علاه. المسألة الثانية مهمة دي، طبعا تختلف فيها طوائف. المعتزل أنكروا غضب الله جل في علاه، أنكروا الصفة كلية، وأما الآخرون قالوا لا يغضب، وقالوا هذا معناها إرادة العقاب، هذه معناها، وهذا تفسير إيش للصفة باللازم. وأقول أنتم خالفتم الكتاب، خالفتم السنة، خالفتم إجماع أهل السنة، كيف تقولون ذلك؟ ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، أنتم أعلم أم لا؟ أنتم أعلم من رسول الله؟ لو كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه وسلم وتخيل بين عن وقت الحاجة لا يجوز. فهم قالوا إرادة العقاب، قلنا هذا لازم، ونحن نثبت الصفة أولا ونثبت إيش لازمها وهو العقاب، وهذا ظاهر في القرآن. فلما آسفونا انتقمنا، يبقى إذن غضب ولازم الغضب إيش العقاب. لكن تقول بأن الغضب معناه إرادة العقاب، هذا تفسير الصفة اللازم، وهذا لا يجوز بحمل الأحوال، لأنهم ينكرون الصفة، هم يفرون ينكرون من الصفة لأنهم يخافون من التشبيه. لكن نحن نقول غضب الله جل وعلا ليس غضب البشر، غضب يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ونحن مأمورون بعدم استدعاء غضب الله جل في علاه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. يعني إنسان تغلبه يعني شهواته فيصيبه المعصية، لكنه إذا راجع نفسه فتاب تاب الله عليه، اشتد غضب الله. وفيها مسألة ثانية مهمة جدا، ما هي؟ ممتاز، تفاوت الصفات. هناك غضب وهناك إيش غضب أشد، وهذا يعضد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غضب اليوم غضبا لن يغضب مثله بعده، لن يغضب مثله قبله، لن يغضب مثله بعده، دلالة على تفاوت. فغضب الله على أبي جهل ليس كغضبي على إيش على غيره من الكفار، وغضب الله جل فعل على فاعل كبير ليس كغضبي على فاعل الصغير. غرض المقصود بأنه لما قال اشتد غضب الله جل فعل دل على تفاوت الصفة، وأن الصفات تتفاوت، أن الصفات تتفاوت. واشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها دلالة أن الله جل يغضب ليش الأنبياء، يغضب الأولياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحق. هذا في الولي، فكيف بالنبي؟ هذا في الولي، فكيف بالنبي؟ ولذلك لما نوح قام مستصرخا داعيا قال كما في سورة القمر، قال في سورة القمر قال ربي، لا قال ربي ايه، إن لا لا لا في سورة القمر يا ابني اني مغلوب فانتصر مش هم. فدعا ربه إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على على على ذات ألواح ودسر. فانظر كيف أن الله جل في علاه بدعاء نوح عليه السلام غضب أهلك أهل الأرض جميعا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أدموه جاء ملك الجبال يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليهم الجبلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكيف بالنبي؟ هذا يعني يبين لك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله جل في علاه على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل. وهو حقا أشد الناس عذابا من قتل نبيا أو قتله نبي، لعظيم الجرم، أشد الناس عذابا من قتل نبيا أو قتله نبي. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، ونقف عند الفوائد المستنبطة. ماشي. الفوائد المستنبطة. ماشي. فضل الأنصار. قال من يردهم عنا وهو معي في الجنة. فضل الأنصار. تقديم حياة المسلم على حياة المرء. وهذا أصل الإيمان. أو قل هذا كمال الإيمان الواجب. شدة البلاء على الأنبياء. كما قال المسلم أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل. ويبتمع على القادرين عليه السلام كذا. تفضل. أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل. دخل ابن مسعود على المسلم فقال إني أراك توعك وعكا شديدا. قال نعم أوعك وعك رجلين. قال لك أجر مثل أجر رجلين. قال نعم. الفائدة التي تليها خدمة الكبير. وقال خدمة الوالد. فاطمة كانت تحت رجل ومع ذلك خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تزيل الدمع عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن طالب يفعل ذلك. فكانت فاطمة تغسل الدمع عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جواز الكي لمن لم يطلبه ولا يدخل تحت حديث 70,000 من أثمار الجنة. التداوي. جواز التداوي. عدم جواز لعن المعين لقول الله جل في علاه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. رحمة وسلم بقومي رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تفاوت الصفات. كمال. هناك كمال وأكمل. أفسد الرجال أو أفحش الرجال من قتله رسول أو قتل رسول. من قتل نبي أو قتل من نبي. هذا أفحش الرجال فعلا أو أسوأ الرجال فعلا عند الله جل وعلا. نعم. بشرية المسلم. كسرت رباعياته وأيضا شج رأسه بأبي هو وأمي. دلالة على بشرية المسلم. يصيبه ما يصيب البشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.